بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العبد أبو الحسين مسلم حجة بن مسلم غشير النيسابوري في صحيح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا العثمان بن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبت فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت أي ينبت. أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدباء والمزفت أن ينبت فيهما. الدباء هو الدبات الطويلة هذه, ما هي الدبات الكبيرة, الدبات الطويلة هذه تنقر وسطها ويبقى حفرة يحطون فيها أشياء تتخمر يحطون فيها بسر التمر وتتخمر. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الانتباه فيها, أن تجعل فيها التمر وشيء لأنه ينتج بسرعة, يتخمر بسرعة, فلا يجوز الشرب فيها هذه. والنقير كذلك الشجرة, أصل الشجرة ينقرونها يحطون فيها مثلا تمر بسر شيء يتبذون فيه. نهى الرسول عن النقير وعن المزفت, المزفت اللي مزفت جوها جوها أصل, يعني ينقرون الشجرة ومزفتون جوا زفت أو قار, يحطون قار أو زفت من الزفت هذا ثم يحطون على البسر وتمر ثم يحطون عليه ماء. هذا كله نهى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه سريع التخمر, يصير خمر بسرعة ساعة أو ساعتين يصير خمر بسرعة. فنهى الرسول عن انتباد في هذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله حدثني عمرو بن ناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبت فيه. قال وأخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتم. قل إمام مسلم حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة أن ينتبذ فيه. أقول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الدباء اللي ينقر نقر وسطه يحط فيه مثلا نبيذ, يحط فيه تمر وبشر ولا شيء ينبذ فيه, نهى هذا لأنه يتخمر بسرعة. النقير الدبة والمزفة اللي قال داخله شجرة يصل شجرة زفتون داخلها بقارة وزفت. ونهى عن الحنتم الحناتم الجرار, يعني الجرار التي بحط فيها خمر لا يجوز, نهى عنها أن نحط فيها نبيذ. قال يقول الزهري وأخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة. يقول الزهري أخبره أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأوعية. ثم يقول أبو هريرة واجتنب الحناتم. يقول أبو هريرة واجتنب الحناتم هي الجرار, الجرار اللي يأتي فحط فيها النبيذ تتخمر بسرعة. قال رحمه الله حدثني محمد بن عادم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب عن سهيل نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير. قال لغالب هريرة ما الحنتم؟ قال الجرار الخبر. والإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد قال عن سهيل بن أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن المزفة والحنتم والنقير. والنقير. قيل لأبي هريرة ما الحنتم؟ قال الجرار الخضر. الجرة الخضراء يسرع التخمر فيها. قال رحمه الله حدثنا نسر بن علي الجاثم قال أخبرنا نوح بن قيس قال حدثنا ابن عون محمد بن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد عبد القيس أناكم عن الدباء والحنتم والنقير والمغير والحنتم البزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك واوكي. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبد قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر كل عن شعبة كلهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء المزفى هذا حديث جرير وفي حديث عبد الرحمن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفى. يقول الإمام مسلم حدثنا نصر بن علي نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس نوح بن قيس قال حدثنا عبد الله بن عون عبد الله بن عون قال حدثنا محمد بن سيرين محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن الدباء والحنتم. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لوفد عبد القيس لما جاءوا وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله إن نأتيك من بلاد بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من مضر يمنعونا عن الإتيان إلا في الأشهر الحرم نحن ما نجيك إلا في الأشهر الحرم ففدنا أعطنا ننقله إلى من ورائنا فقال أمركم بأربع وأنهاكم بأربع أنهاكم عن الدبة والحنتم أنهاكم عن الدبة الدبة هذا اللي ينقر ثم يحط فيه ينبذ فيه والحنتم هو هذا الجرار التي يقطع رأسها ثم حط فيها نبيذ. قال والنقير والنقير الشجرة أصل شجرة أو شيء ينقر ينقر ينقر ثم زفت وحط فيه نبيذ أيضا بسر التمر أو غيره. نعم. والمقير والمقير اللي حطوه فيه قير أما مزفت أو مقير يعني شجرة مقيرا جوا الداخل مقير أو مزفت. نعم. كل الحديث منسوخة سيأتي نسخة. والحنتم المزادة المجبوبة والحنتم المزادة المجبوبة يعني مكتوبة رأسها. قال ولكن اشرب في سقائك وأوكي ولكن اشرب في سقائك وأوكي يعني قربتك اللي عندك اشرب منها وأوكيها اربط اسمع. قال ما حدثنا سعيد بن عمرو ثم قال أبو مسلم حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا عبزر بن القاسم عبزر بن القاسم محول السند محول السند فقال حدثني زهير بن حرب حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير جرير ثم حول السند محول السند فقال حدثنا بشر بن خالد بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة كلهم عن الأعمش كلهم عن الأعمش سليمان عن إبراهيم التيمي عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن الحارث بن سويد عن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الدباء والمزفت قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينبذ في الدباء والحنتم والمقير. هذا حديث جرير وفي حديث أبكر وشعبة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. هذا حديث جرير في حديث شعبة وعبسر وعبسر شعبة وعبسر قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدباء والحنتم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن أبي إسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت أم المؤمنين عما يكره ينتبذ فيهن قال نعم قلت يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ فيه قالت نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفن قال قلت له أما ذكرت الحنتم والجرة قال إنما قال إنما أحدث بما سمعت أحدث كما لم أسمع. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا قال زهير حدثنا عن منصور عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم قلت للأسود هل سألت أم المؤمنين عما ينكره أن ينتبذ فيه قلت للأسود بن قيس هل سألت أم المؤمنين عائشة عما يكره أن ينبذ فيه قال سألتها فقالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ فيه قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ في الدبة أهل البيت أن ننتبذ في الدبة والمزفت نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدبة والحنتم والمزفت المزفت. قال قلت له ما ذكرت الحنتم والجرة؟ قال ما ذكرت الحنتم والجرة؟ قال إنما سألت إنما أحدثك بما سمعت ما سمعت منها ولا أحدثك ما لا أسمع. قال رحمه الله دنا سيد بن عبد الأشعث قال أخبرنا عزرا عن الأعمش عن إبراهيم الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. يقول مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن عمرو سعيد بن عمرو قال حدثنا عبثر بن القاسم عبثر بن القاسم قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن إبراهيم عن الأسود عن إبراهيم عن الأسود قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نهى عن الدباء والمزفت. عن أهل البيت عن الدباء والمزفت. الدباء هي الدبات هذه اللي ينقر وسطها. عن الدباء الكبير هذا الدبات اللي ينقر وسطها دبات يسمونها بلدي ينقرون وسطها يبقى حفرة حط فيها اللي تريد بغيت لبن بغيت ماء بغيت حط في وسطها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عدن قال حدثنا يحيى والقطان قال حدثنا سبيا وشعبا قال حدثنا منصور سليمان وحماد عن إبراهيم الأسود عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. المسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى القطان يحيى القطان قال قال حدثنا سفيان الثوري حدثنا سفيان الثوري وشعبة وشعبة قال حدثنا منصور حدثنا منصور والأعمش والأعمش وحماد وحماد قال عن إبراهيم عن الأسود عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن بر قال حدثنا القاسم يعني من الفضل قال حدثنا ثمامة حزن المشيري قال لقيت عائشة فسألت عن النبي فحدثتني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي فنهاه أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم. يقول الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروخ شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم بن الفضل القاسم بن الفضل قال حدثنا ثمامة بن حزم ثمامة بن حزم قال قال لقيت عائشة فسألت عن النبي لقيت عائشة فسألتها عن النبي فقالت جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نأتيك بأرض من أرض بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من مضر ونحن في الأشهر الحرم نأتيك في الأشهر الحرم علشان ما حد يتعرض أحد فأفتنا بما نرجع به إلى من ورائنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. قال فنهاهم أن ينتبذوا قالت فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم. قال فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم نهاهم أن ينتبذوا فيها يحطوا فيها نبيذ يعني بسر تمر أو غيره أو زبيب هذا منهي عنه. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا اسحاق بن سويد بن معاذ عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. يقول الامام مسلم حدثنا يعقوب بن ابراهيم يعقوب بن ابراهيم قال انا حدثنا اسماعيل بن علي حدثنا اسماعيل اسماعيل بن علي اسماعيل بن علي قال حدثنا اسحاق بن سويد اسحاق بن سويد قال حدثنا معاذ العدوي معاذ العنبري قال عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير. عائشة تقول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحنتم والنقير والمقير. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا إسحاق بن سعيد بهذا الإسناد إلا أنه جعل مكان المزفت المقير. قل الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا إسحاق بن سويد إسحاق بن سويد بهذا الإسناد بهذا الإسناد قال إلا أنه جعل مكان المزفت المقير إلا أنه جعل مكان المزفت المقير كل واحد القار والزفت واحد يعني كونهم ينجد على الشجرة ثم ينقرونها ينقرون لما تصير حفرة ثم يحطون فيها الزفت أو يحطونها يطلونها طل بقار أو بزفت لأجل ينتبذون فيها. نهى عنها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي حمزان بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا خلف بن شام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سألت ابن عباس يقول قدم عبد أبل القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكبر الدباء والحنتم والنقير والمغير. وفي حديث حماد جعل مكان المغير المزفت. قل لما مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا عباد بن عباد عباد بن عباد قال حدثنا أبو جمرة أبو جمرة قال أبو قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا خلف بن هشام حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا حماد بن زيد قال عن ابي جمرة عن ابن عباس عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أناكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قدم وفد عبد القيس من مضر قالوا يا رسول الله إنا بأرض بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من مضر فلا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم فمرنا بأمر نرجع فيه منارنا ننقله نستفيد به ونرجع به من ورائنا. وقال أهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. وقال عليه الصلاة والسلام أمركم بأربع وهو أن لا تشركوا بالله شيئا وأن تؤدوا تصلوا الصلاة في وقتها وأن تؤدوا الزكاة وأن تصوموا شهر رمضان هذا لك الساعة ما فرض الحج وأنهاكم عن تنتبذوا المزفت والمقير والدبة والحنتم أنهاكم هذا حديث كلها نسخت فيما بعد قال إن كنتم نهيتكم عن أن تشربوا فيها في النقير والمزفت هدي اشربوا في كل إناء واجتنبوا الخمر اشربوا في كل إناء واجتنبوا الخمر سيأتينا هذا ناسخ لجميع الحديث اللي وردت. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر الشيباني عن حبيبنا سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدباء والحنتم والمزفت والنقير. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر علي بن مسر قال حدثنا الشيباني الشيبان قال عن حبيب بن أبي ثابت عن حبيب بن أبي ثابت قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدباء والحنتم والمزفت والنقير مثل الحديث. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء يعني انتبد الدباء والمزفت والنقير والحنتم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدباء والحنتم والمزفت والنقير ويغضلت البلح بالزهر. والإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا حبيب بن أبي عمرو عبد العزيز بن أبي عمرو قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير والمزفت والنقير ويخلط البلح بالزهر ويخلط البلح بالتمر يعني في مكان يخلط البلح بالتمر في مكان واحد لا يجوز لأنه يصير خمر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة أن يحيى البهراني قال سمعت ابن عباس قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدباء والنقير والمزفت. كل ما مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا يحيى بن أبي عمرو يحيى بن أبي عمرو قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن يحيى بن أبي عمرو عن يحيى بن أبي عمرو عن ابن عباس نعم عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الدباء والنقير والمزفت والنقير والمزفت والمقير والمزفت والمقير النخيل والشجرة اللي تنقر ونحط فيها تمر بسر، والمزفة هو الذي يطلب الزفت أو يطلب القار، القار والزفت واحد، فإذا طليت الشجرة فيه حفرت الشجرة وطليت فيه لا يجوز أن تضع فيها بسر وتمر، لا يجوز. قال رحم الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا زيد بن زريع التيمي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي نضر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر أن ينبذ فيه. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي سليمان سليمان التيمي محول السند فقال حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر أن ينبذ فيه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجر كله أن ينبذ فيه، مع الجرار ما يجوز تحط فيها بسر تمر ولا تمر عنب، لا يجوز هذا، يعني ما تصب عليه ماء، ولا إذا ما صبيت ما يصير شيء، ما يتخمر ولا يصير شيء، لكن تصب عليه ماء، فالماء هو الذي يجعله يتخمر، صبيت ماء جعل تمر بسر وإلا تمر عنب وصبيت عليه ماء خلاص صار خمر على طول، فلا يجوز أن تصب عليه ماء، إذا ما صبيت عليه ماء ما صار شيء خلاص. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتة والنقير والمزفت. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي ابن علي إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن قتادة قال أنا أبي نضرة عن أبي سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بمعنى الحديث بمعنى الحديث الأول النبي نهى عن أن ينبذ في هذا وفي هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ فذكر مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام قال حدثنا أبي هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد قتادة بهذا الإسناد يعني هذا الإسناد وهذا المتن أيضا. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى يعني ابن سعيد أنا بالمتوكل عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير. يقول الإمام مسلم حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن أبيه علي قال حدثنا المثنى قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام الشرب الحنتم والمزفة والمقير. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة سراج بن يونس قال لفظ لأبي بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان سعيد بن جبير قال أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتة والمزفة والنقير. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسريج بن يونس واللفظ لأبي بكر قال حدثنا الشيباني قال حدثنا منصور بن حيان قال حدثنا سعيد بن جبير قال أشهد على ابن عمر وابن عباس قال أشهد سعيد بن جبير رضي الله عنه قال أشهد على ابن عمر وعلى ابن عباس أنهما قالا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير والمقير النقير هو اللي ينقر ثم يزفت من الداخل. قال رحمه الله حدثنا شيبان فر قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا يعلم ناكي عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر النبي ذي الجر فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ذا الجر فأتيت ابن عباس فقلت ألا تسمع ويقول ابن عمر قال وما يقول قلت حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ذا الجر فقال صدقا ابن عمر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ذا الجر، فقلت أي شيء النبي ذو الجر؟ فقال كل شيء يصنع من المدر. والإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروخ، شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم قال حدثنا يعلى بن حكيم، يعلى بن حكيم قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير رضي الله عنه قال سألت ابن عمر عن نبيذ الجر فقال، سألت ابن عمر عن نبيذ الجر فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، حرم الرسول عليه الصلاة والسلام نبيذ الجر. قال فسألت ابن عباس فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق ابن عمر، قال صدق ابن عمر حرم الرسول عليه السلام نبيذ الجر، والجر هو الذي يصنع من الفخار، يشوى من الطين ويجعل صحن ولا يجعل إناء ولا يجعل، يشوى الطين مثل ما يشوى مثل اللي يسمونه الطوب، هذا الطوب اللي يشوى ويصير طوب، هذا يحط صحن يشوونه بالنار ثم يصير صحن بإذن الله، أو يصير بريك أو يصير اللي تبي، يصير تشويه طين تشويه ثم بعد ذلك تستعمله الإنسان. فنهى الرسول أن ينتبذ في هذا الجر لأنه من الطين وقد يسرع التخمر إليه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن رمين الليث بن سعد حا قال حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل جميعا أيوب حا قال حدثنا ابن بير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حا قال حدثنا ابن المثنى بن أبي عمر الثقفي أي يحيى بن سعيد حا قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن ابن عثمان حا قال حدثني هارون الليلي قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني أسامة كل هؤلاء النافع عن ابن عمر مثل حديث مالك ولم يذكروا في بعض مقاذيه إلا مالك وأسامة. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة وابن رمح، قتيبة وابو الرمح، قتيبة بن سعيد وابو الرمح قال قال عن الليث بن سعد، حدثنا الليث بن سعد محول السند، محول السند فقال حدثنا أبو الربيع وأبو كامل، أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب، حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي، اسماعيل بن علي قال حدثنا ايوب السختياني، ايوب السختياني ثم حول السند، ثم حول السند هذا التحويل الثالث. حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله عن ابي عبد الله بن نمير، ابي عبد الله بن نمير، نمير قال قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري، حدثنا عبيد الله بن عمر العمري ثم حول السند، ثم حول السند الرابع تحويل الرابع. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن المثنى وابن ابي عمر، وابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي عبد الوهاب، الثقفي قال اي يحيى بن سعيد، اي يحيى بن سعيد قال ثم حول السند، ثم حول السند هذا التحويل الخامس. حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح قال حدثنا محمد بن ابي فديك، محمد بن ابي فضيل، فضيل قال قال اخبرنا الضحاك بن عثمان، اخبرنا الضحاك بن عثمان ثم حول السند، ثم حول السند التحويل السادس قال قال حدثنا هارون بن سعيد الليلي، حدثنا هارون بن سعيد الليلي، سعيد الليلي قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا اسامه، اسامه قال كل هؤلاء النافع عن ابن عمر، كل هؤلاء خمسة أو ستة السندات هذه عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك، بمثل حديث مالك أن النبي نهى عن كذا وكذا إلى آخر. الشاهد المسلم رحمه الله يحرص على جمع السندات، شوف ست سندات اللي ما جابها أحنا. ولم يذكروا في بعض مغازيه إلا مالك وأسامة، ولم يذكروا أن هذا التحريم في بعض مغازيه إلا مالك وأسامة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يهان قال اخبرنا حماد بن زيد ثابت قال قلت لابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الجر قال قال قد زعموا ذاك، قلت انا هار عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد زعموا ذاك. يقول الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني، ثابت البناني قال حدثنا قلت لابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، ثابت يقول قلت لابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فقال قد زعموا ذلك، قد زعموا ذلك يعني ما بلغه لكن يقول قد زعموا ذلك قال ولا قلت أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد زعموا ذلك مرة ثانية، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال زعموا ذلك يعني أنه ما بلغه لكن الناس يزعمون هذا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سليمان التيمي عن طاووس قال رجل لابن عمر أنهى نبي الله صلى الله عليه وسلم بزجر؟ قال نعم. ثم قال طاووس والله إني لسمعته منه. قل الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي. ابن علي قال حدثنا سليمان التيمي. سليمان التيمي قال حدثنا طاووس. طاووس قال قال رجل لابن عمر أنهى نبي الله صلى الله عليه وسلم النبي ذي الجر؟ قال نعم. قال نهى الرسول. قيل لابن عمر أنهى الرسول عليه الصلاة والسلام النبي ذي الجر؟ قال نعم. يعني أن تجعل في الجر هذا الطين اللي صار إنا نهى أن تجعل فيه تمر خمر تمر بشر أو تمر زبيب. نهى الرسول تجعل. قال طاووس والله إني سمعته منه. يقول طاووس والله إني سمعته من ابن عباس يعني. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رجلا جاءه فقال أنا النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ في الجر والدباء؟ قال نعم. يقول مسلم حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال عن عبد الله بن طاووس. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه. عن أبيه طاووس بن كيسان قال عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رجلا جاءه فقال أنا النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ في الجر والدباء؟ قال نعم. يقول طاووس جاء ابن عمر رجل فقال أنا النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ في الجر والنبيذ؟ قال نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عباس قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن داوس عن ابي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن اسد. بهز بن اسد قال حدثنا وهيب بن خالد. وهيب بن خالد قال عن عبد الله بن طاووس. عن عبد الله بن طاووس عن ابيه. عن ابيه طاووس بن كيسان قال عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدبة؟ ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن الجر والدبة يعني ينبت فيهما الدبة والجر. قال نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابراهيم بن ميسرة انه سمع داوسا يقول كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ذي الجر والدباء والمزفت؟ قال نعم. يقول الامام مسلم حدثنا عمرو بن الناقة. عمرو بن الناقة قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا إبراهيم بن ميسرة. إبراهيم بن ميسرة قال عن طاووس بن كيسان. عن طاووس بن كيسان قال كنت جالسا عند ابن عمر. قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فسأله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ذي الجر والدباء والمزفت؟ قال نعم. سأله قال أنا الرسول عليه الصلاة والسلام النبي ذي الدبة والمزفت والجر؟ قال نعم. ابن عمر قال نعم نهى الرسول عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة محارم بن دثار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحندب والدباء والمزفت؟ قال سمعته غير مرة. قل الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى بن بشار. محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا محمد بن دثار. محمد بن دثار قال عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدبة والمزفت. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينتبذ الإنسان بالدبة والحنتم والجر. ينتبذ يعني يجعل بشر وتمر ولا يجعل تمر وعنب يجعلهم يصب عليهم ماء. إذا ما صب ماء ما يصير شيء لازم يصب ماء. فإذا صب ماء وتركه وصار خمرا. نهى الرسول عن هذا قال عن النبيذ والجري والمزفت. نهى الرسول عن هذا. نعم. قال سمعته غير مرة. يقول ابن عمر سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام غير مرة. قال رحم الله حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبزر الشيباني عن محارم بن دثار بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال وراه قال والنقير. يقول مسلم حدثنا سعيد بن عمرو. سعيد بن عمرو قال حدثنا عبثر بن القاسم. عبثر بن القاسم قال حدثنا الشيباني. الشيباني قال محارب بن دثار. محارب بن دثار عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بمثله. مثل الحديث أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرب في الدبة والنخيل والمزفة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسلم بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجر والدبة والمزفت وقال انتبذوا في الأسقية. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن مسلم بن بشار محمد بن مسلم بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عقبة بن حريث عقبة بن حريث قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدبة والمزفت. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينتبذ في الدبة والجر والحنتم وقال انتبذوا في الأسقية وقال انتبذوا في الأسقية يعني الصميل الصميل هذا اللي يشرب فيه بلبن يشرب فيه انتبذوا فيه يعني اجعل فيه تمر وبسر أو تمر زبيب اجعل فيه وصب عليه ماء ما لأنه ما يتخمر الصميل ما يتخمر في الجلد الصميل ما يتخمر إنما يتخمر في الجرار في الجرة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان جبله قال سمعت ابن عمر يحدث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنتمه فقلت ما الحنتمه قال الجره. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال قال حدثنا جبلة قال حدثنا جبلة قال قال سمعت ابن عمر يحدث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة. قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث يقول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن عن الحنتمة عن الحنتم قول ما الحنتم يقول لابن عمر ما الحنتم قال الجرة. قلت لابن عمر ما الحنتم قال الجرة يعني الجرار هذه اللي حط فيها ما يحط فيها بشر وتمر بشر عن أثنان. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان بن مرة قال حدثني ذاتان قال قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك وفسروا لي بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفت وهو المغير وعن النقير وهي النخلة تنسح نسا وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ في الأسقية. قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد. قول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ قال حدثنا شعبة عن شعبة قال قال حدثنا عمرو بن مرة حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا زادان زادان قال حدثنا قال قلت لابن عمر حدثني بما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك زادان قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بلغتنا ولغتكم. أول حدثنا بلغتكم ثم حدثنا بلغتنا لأن لغتكم غير لغتنا. فقال له ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحنتم وهي الجرة نعم وعن الدبة وهي القرعة وعن الدبة وهي القرعة الدبة القرعة الطويلة هذه اللي ينقر وسطها نعم وعن الدبة بلدي وعن المزفت وهو المقير وعن المزفت وهو المقير مجعول عليه قار مطلي مخار وعن النقير وهي النخلة تنسح نسا وتنقر نقرا وعن النقير وهي النخلة التي جذعها ثم ينقر جذعها ثم يحط فيه زفت أو شيء من هذا ثم يحط فيه ثم ينتبذ فيه عنها وأمر أن ينتبذ في الأسقية وأمر أن ينتبذ في الأسقية الأسقية المعتادة هذه الجلد حدثنا محمد بن المثنى ونبشر مسلم حا يعني تحويل حدثنا محمد بن المثنى ونبشر حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود حدثنا أبو داود قال قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة بهذا الإسناد بهذا الإسناد يعني والمتن. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الخالق بن سلام قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول عند هذا المنبر وأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن الأشربة فنهى عن الدباء والنقير والحنتم قلت له يا أبا محمد والمزفت وظننا أنه نسيه فقال لما اسمعوا يوم إذن أن عبد الله بن عمر وقد كان يكره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الخالد بن سلام ابن سلام قال حدثنا سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يقول عند هذا المنبر وأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وفد عبد القيس. نعم. فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن الدباء والنقير والحنطة. سألوا الرسول على هذا المنبر وهو على هذا المنبر عن الأشربة فقال اجتنبوا نهاهم عن الدباء والنقير والحنطة. يعني الدباء تحفر تحفر تحفر ثم يوضع فيها نبيذ ينتبذ فيها وعن النقيرة وهي الشجرة يجعل النخلة تنقر ثم يجعل فيها نبيذ. نعم. وعن الحنتم وهي الجرار. نعم. فقلت له يا أبا محمد والمزفت قال وظننا أنه نسيه فقال لم أسمع يومئذ من عبد الله بن عمر لم أسمعه من ابن عمر ذلك اليوم لكنه قاله بعد ذلك. وقد كان يكره يعني. قال رحمه الله دثنا احمد بن يونس قال دثنا زهير قال دثنا ابو الزبير قال دثنا يحيى بن يونس قال اخبرنا ابو خيثمة بن الزبير عن جابر وابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفت والدباء. يقول الامام مسلم حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابو الزبير قال ثم حول السنة فقال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثم قال زهير الأول زهير بن معاوية عن زهير بن معاوية قال عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفت والدباء. أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النقير والمزفت والدباء النقير هو الدب البلدي إنسان فيه دب آخر الدب هو النقير البلدي يحفرون وسطه ويحطون فيه نبيذ كذلك المزفت كذلك المقير كذلك. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر والدب والمزفت. قال أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفت والنقير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيء ينبذ له فيه نبذ له في ثور من حجارة. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر والدباء والمزفت. قال أبو الزبير وسمعت جابرا يقول مثل ذلك يعني الرسول نهى عن هذه الثلاثة. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئا ينبذ له فيه نبذ له في ثور من حجارة. نقول وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يجد شيئا ينبذ فيه ما وجد شيء يحط له نبيذ علشان يحلو الماء لأن ماء المدينة مر فلا بد من جعل شيء ذي حلي فإذا لم يوجد سبيل له ثور من حجارة وضع فيه ماء وضع فيها التمر والزبيب أو التمر والبشر. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو عوانه نبي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في ثور من حجاره. يقول الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا ابو الزبير المكي قال عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في ثور من حجاره. يقول جابر كان النبي عليه الصلاه والسلام ينبذل في ثور من حجارة يعني يوضع تمر وبسر ولا تمر عنب يجعل فيه ويوضع عليه ماء ثم يترك إلى المغرب إلى الليل من الصباح إلى الليل ثم يصفى ثم يعطى إياه ويشربه عليه الصلاة والسلام، أو إلى النهار ثم يصفى ويشربه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أنس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا يحيى بن أن قال أخبرنا أبو قيس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان انتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في ثور من إجارة. فقال بعض القوم وأنا أسمع لأبي الزبير من برام قال من برام. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير حدثنا أبو الزبير قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة أبو خيثمة قال عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء كان ينتبذ للرسول عليه الصلاة والسلام في سقاء من الليل إلى الصباح ثم يشربه ومن الصباح إلى المساء ثم يشربه، ذلك لأن ماء المدينة ملح مر فكان ينبذ له فيشرب من هنا حالي يشرب من هنا حالي. نعم. فإذا لم يوجد سقاء نبذ له في ثور من حجارة ثور من حجارة ثم شربوا. وقال بعض القوم أنا أسمع لأبي الزبير من درام قال من درام. قال بعض القوم إيش؟ قال أنا أسمع لأبي الزبير من درام قال من درام. من درام يعني من حجارة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر بن أبي سنا وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نبير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن زجار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبي ذي الله في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا ناسخ. المسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى أبو محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة ضرار بن مرة قال حدثنا محارب بن دثار محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة عن أبيه عن أبيه بريدة بن الحصين ثم حول السنن ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان ضرار بن مرة عن أبو سنان أبو سنان اسمه ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء قال كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء الآن اشربوا في كل شيء إلا ولا تشربوا خمرا. يعني جميع الأحاديث اللي بنضت كلها من سوقة اشربوا في كل شيء إلا شيء ولا تشربوا خمرا. اشربوا في كل إناء اشربوا كل شيء إلا ولا تشربوا خمرا. هذا الضابط الضابط لا تشرب خمر بس إلا اشربوا في كل إناء واشربوا كل شيء ولا تشربوا خمرا. هذا الضابط. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن شهر قال حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيان القبط بن مرثد عن ابن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن الظروف وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيء ولا يحرمه وكل مسكر حرام. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع معرف بن واصل عن محارب بن زثار عن ابن بريدة عن أبي قال نهى رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم أن الأشرب في ظروف لا دم فاشربوا في كل ماء غير أن لا تشربوا مسكرا. يقول الإمام مسلم حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا ضحاك بن مخلد قال حدثنا سفيان الثوري قال عن علقمة بن مرثد عن علقمة بن مرثد قال عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب قال نهيتكم عن الظروف إن الظروف أو ظرفا لا يحل شيء ولا يحرم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن الشرب في ظروف وإن الظروف لا تحل شيء ولا تحرم شيء. وإنما اللي يحرم الله تعالى وتقدس. الشاهد اشربوا في كل شيء في كل إناء واشربوا كل شيء ولا تشربوا خمرا بس لا تشربوا مسكرا هذا الضابط لا تشربوا مسكرا واشربوا في كل إناء واشربوا كل شيء ولا تشربوا خمرا. ثم حول قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثم حول السند مسلم رحمه الله وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا معرف بن واصل قال حدثنا محارب بن دثار قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب قال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدب. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن الشرب في ظروف الأدم ولكن الآن اشربوا في كل وعاء اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا خمرا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لأبي عمر قال حدثنا سفيان سليمان الأحول مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في ذي الأوية قالوا ليس كل الناس يجدوا فأرخص لهم في الجر غير المزفت. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأحول قال عن مجاهد قال عن أبي عياض قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قال ليس كل الناس يجدون فقال الناس له ليس كل الناس يجدون نبيذ أوعية قال فأرخص لهم في الجر غير المزفت هذا نفسخ داخل في أحاديث النسخ. النبي قال اشربوا في كل شيء واجتنبوا خمرا بس اشربوا في كل إناء واشربوا كل شيء واجتنبوا الخمر فقط. هذا الحديث الأخير ناسخ حتى لحديث ابن عمر ابن عمرو بن العاص. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.